وأعلى الكمال في الوتر 11، وأعلى الكمال في الوتر عند الحنابلة 11 ركعة. ويستحب له إذا صلاها أن يصلي مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين ثم يختم بالركعة الحادية عشرة، ثم يختم بالركعة الحادية عشرة. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم فيصلي الركعة الأخيرة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم. وله أن يصليها سردا، وله أن يصليها سردا ولا يجلس إلا في آخره. فأكمل صلاة الوتر 11 لها 3 صفات، وصلاة 11 ركعة وترا لها 3 صفات. الأولى أن يسلم من كل ركعتين حتى تتم 10 ثم يصلي ركعة واحدة، والثانية أن يصلي 10 ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد فيسلم، والثالثة أن يصلي 11 ركعة سردا لا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويسلم. والأولى أفضلها بموافقتها السنة، والثانية والثالثة جائزتان، والثانية والثالثة جائزتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.